بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 32 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات وصف المسند إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: ووصفه لكشف أو تخصيص ذم ثنا توكيد أو تنصيص، ووصفه لكشف أو تخصيص ذم ثنا توكيد أو تنصيص، ووصفه لكشف أو تخصيص ذم ثنا توكيد أو تنصيص. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من مرجحات تنكير المسند إليه، شرع في بيان الأغراض البلاغية التي من أجلها يوصف المسند إليه، فقال: ووصفه، أي ووصف المسند إليه، يأتي لأجل كشف، أي إيضاح وتفسير معنى المسند إليه، أو يأتي الوصف من أجل تخصيص المسند إليه، أي تقليل اشتراكه في النكرات ورفع احتماله في المعارف. ذم، أي يؤتى بالمسند إليه لأجل ذمه بعد تعيينه، وكذلك يؤتى به موصوفا من أجل الثناء عليه ومن أجل توكيده أو من أجل التنصيص على زيادة العموم فيه. إذن قال الناظم رحمه الله: ووصفه، أي المسند إليه، يؤتى به لأجل كشفه، كشف معناه، أي إيضاح معنى المسند إليه وتفسير معناه، نحو قولنا: جاء رجل طويل رقيق، فالمسند إليه وهو رجل موصوف بالطول والرقة، والطول والرقة كاشفان معناه، ومن ذلك قولهم: الجوهر المتحيز يحتاج إلى فراغ يشغله، وقولهم: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله. فالنعت وهو مجموع الطول والعرض والعمق كشف معنى المسند إليه وهو الجوهر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو تخصيص، أو تخصيص، يريد أن المسند إليه يوصف لأجل تخصيصه، ومعنى التخصيص هو تقليل اشتراكه في النكرات ورفع احتماله في المعارف. إذن التخصيص يكون في النكرات بتقليل اشتراك المسند إليه. مثال ذلك: جاء رجل. فرجل هو المسند إليه، ومعناه معنى الرجل الذكر البالغ من الإنسان. فيشترك في هذا المعنى الفقيه والتاجر والقاضي والأمير والفلاح. فإذا قلت جاء رجل فقيه فقد خصصت المسند إليه وهو رجل، وقللت اشتراكه في هذه الأوصاف. ويكون التخصيص في المعارف بتقليل الاحتمال، نحو قولنا حضرت هند، فهند تحتمل الطبيبة والمعلمة والفقيهة والأميرة. فإذا قلت حضرت هند الطبيبة فقد قللت احتمال المسند إليه للأوصاف الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: ذا من، أي ياتي أو يورد البليغ المسند إليه موصوفا لأجل ذم المسند إليه، نحو قولنا جاء زيد، جاء زيد الهماز، جاء زيد الهماز. ويشترط في الإتيان بالوصف لذم المسند إليه أن يكون المسند إليه معينا قبل النعت، كأن يكون المسند لا شريك له في ذلك الوصف، بمعنى لا يوجد أحد في القرية يوصف بالهماز، أو أن يعرفه السامع قبل الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ونفعنا بعلومه آمين. ثناء، أي وثناء، أي يؤتى بالمسند إليه موصوفا من أجل الثناء عليه، أي من أجل مدحه، نحو قولنا حضر محمد الكريم. فمحمد هو المسند إليه، وقد وصف بالكريم من أجل مدحه، أي الثناء عليه. ويشترط أن يكون المسند إليه في سياق المدح معينا قبل النعت كما سبق في الذم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: توكيد، أي يوصف المسند إليه من أجل توكيده، من أجل توكيده، وذلك إذا تضمن المسند إليه معنى الوصف ودل عليه، كقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا في غير المسند إليه. وقولنا جاء رجلان اثنان، جاء رجلان اثنان. فرجلان مسند إليه، وقد تضمن معنى الوصف وهو الدلالة على اثنين، ومنه قولهم: مضى أمس الدابر، أو أمس الدابر كان يوما مشهودا. فأمس من طبيعة الحال من طبيعة الحال دابر، تضمن معنى الدابر. إذن فالدابر وصف مؤكد لأمس. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو تنصيص، أي أن البليغ يورد المسند إليه موصوفا من أجل التنصيص على زيادة العموم في المسند إليه، نحو قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالمسند إليه في الآيات هو دابة وهو مبتدأ، وطائر وهما نكرتان في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والعموم يحتمل الاستغراق الحقيقي وهو الذي يشمل كل زمان ومكان، والاستغراق العرفي وهو الذي يتناول الزمان والبلد المعينين، كما سبق في الحديث عن التعريف باللام. ووصف طائر بقوله يطير، ودابة بقوله في الأرض، نص في أن المقصود بالاستغراق هنا هو الاستغراق الحقيقي لا الاستغراق العرفي. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: أو تنصيص. إذن المسند إليه يوصف للأغراض التالية: من أجل كشف معناه أو تخصيصه بتقليل اشتراكه في النكرات ورفع احتماله في المعارف، ومن أجل ذمه إذا كان معينا، ومن أجل الثناء عليه إذا كان معينا، ومن أجل توكيده إذا كان متضمنا لمعنى الوصف، ومن أجل التنصيص على استغراقه الحقيقي إذا كان يحتمل الاستغراق الحقيقي والاستغراق العرفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.